أدنى الزهر بيد قلبي رسول الله. أدنى الزهر بيد قلبي رسول الله، واللي يرقي غيشة في حسان إلى الحسب، رضايت له وعلي داين إلو يتاغي فرق، كنين كافت صالح لما أغلى كتب، ونفترض أمير أبني ربي غلى حفاظ، وخازري لفتاك تنور رقي سحراج. وخازرين اختك كالنور رقي سحراجة، نرارد والين وصغي اللي كل نقصادة، أنا أخبر ندوني تغيك دولة غيكادة، مرد جيسي قعر ولا بقي إسلت بريادة، أدنى بدوني كيس يخفينوني تتعيبا، لكن داني تأسن غيكا دي سعيبا، صلاة جيس البيع وشرا تفرجيس الغراب، أنا رجا دينو يدفع جيسي جلعيب، أتم غريني ناخو لوم ونحبابا، إما يغني غار لكن إرجاز مغيكات على جرقي سيغة الناس أغي الحبابة، وليني من إزان رأنا أدر أقصاد، أما أغرور مغاف أختيني غلبي مولية، ورنزري لطيف مغوري قلت العيابة، يغنط فور لبيع وشترى نزرى أقيس الغرضة، أجان كل الريبة يجل كبر يجل الغرضة، والنيرة يزناز اسكر ما ساكت كنادة، أريس شر لحيلة زورة داك يجل جيدة، أريت يلا سوليس حضرة دي اسم الشهودة، مقرد السادات أغرومي غاطلة تنيدة، ورنا أصدرتني الشاش كونك صودا قسية، وليتني سنوان تخمير تدخل تشربة، يغنط فر الشريعة المنادة أدخت جوزة، كلو أكرا غلا لنكولي جاني تشربة، وليني ربي إكوس كداسي جاند ضد العدو، ربي جانت مقراتي التعبادة، ولا سنسان أنا شريكي وقل الحرزة، إغراس فوق الرامة يجد الكافر بالله، أرسني السود ولا قبر السود لني بالرمضة، أرسني التيني حرمة سيدي أبو حمادة، أدارك أغرجي غلع فنور أريتيدة، أدارك أغنى أرجي غيا ورا ونخكوزا، يدوق الرمي كان غيكا الخير لا مرا وفيني قلي نغار الدعاء لله، والنير انا دي زرغ وقرام ورعبا، وليني لابعدا وكان فأمني الشروضا، أقاس نوري قرسا وري التاني دي فالله، ولي وين الشمعة تجيس يسرغ غيضا، أقيس نغرى الصورة تغار لحنا دون الله، إيواه بس الدعاء يدعى دي اسمي يا فوض. ولي وين الشمعة تجيس يسرغ غيضا، أقيس نغر الصورة تغر الحمد لله، إيواه بس الدعاء يدعى ديسن يا فوط، واللي قال الوالي غي سهولة تتقصد، يا نار تتزوار وردي غي موت الحبابة، وسيني قتلك يبرع يادو بالله، ضل بربي ايان غلا تورن تمنيت ولا تجري تورين جاسن ويضا ولا تجري تورين جاسن ويضا لكي ابرغ الا غور جازي راسي العيد يراسك نسيباب اردب كيزيد العبادة والسينة نبدراد واسكرا اضعت الدنيا كله كرا يتجمع نسم بماي والدنوبة مقارنة التيني كرا سلان وريجوزا ان العلماء جانزدوك وانك شوضا الا نغلع في ترقسنا توقان احرايا ممي رياني غاصل ولا اكي غتوبة ربي خلق قسن الروح خلقنا جنس الجسد يغسل رسل حارتي دوكواني التمنات إلا درنا بدو أغل خبار نكاوي سكوز واللي جن العالم غرني سيف لكتوبة أريس كارسي حرب دونك لا دون صحابة يسامحي ورا ورسو لي رات التمني دا ياك ربي إن أغل القرآن وريا أجيل كتوبة لا يوقف لي حساحي وحيت أتى الحبابة يغيصان الزعر يكفرت ما عدتو الحسابة أكون ما يتنصحنا يتماسو رتوبة أجنزود الشماعي الغنى خوطي غيضة سوفا نقولو سياس الحباب نتا ناري حرقا ماني كرايس كرايا الغلا دسولي توبا أتول تاين جيت نغني الزغو قريضة أتول تاين يوي تجرو ياوي تشربا رضاي تلاو علي داين إنو يتاغي فرق كنين كافتو صالحو لام أغلى كتب ونفترض أمير أبني جراب بغل حفاظ وخازري لأختاك أتنور رقي سحراج وخازري لأختاك أتنور رقي سحراج نرارد ولين وصغي الله كل نقص هذا أنا خبر ندوني تغيك دولا غيك هذا قاتل خبر ناتوت من لك مغيلة دا قد نصف راحي كراجي تسند كرارات نعيبة تلي وريهم الدين دل حشمد العرضة ولا الوالدين سنتي غاتي التمنيد توصل يا الرغوف وسجر للوف ورجازة ولا اشرب البئر انك غتنسى غيظة إلا كراكي سنة تارت الزرة أغلى خريجة تفنت باسبور ورتنت تفنكي غل جبا هولندا غتنسى تكل دأما أسل باريزة أغيس ترب إيزون يسنتي الله يصيدا من نشكية تأدي بنا البلاغ الغربة قوي تسولي باب أستوموبيل الجديدة أجسرت لي أدى المدمي ولا الدابة أجسرت لي أدى ولا المدمي الدابة ولا عيني كله غنها النور ردا سبيدة أصحتك واني مخلوكي واني كتدة أصحتك واني مخلوكي واني كتدة تغاوص الحرام ورسار قيمة الباب أصحتك واني مخلوكي واني كتدة تغاوص الحرام ورسار قيمة الباب طليرة ربي سلهنا تلاغ الحدود تيوير دان ربي تفسول ولا ورقازة والرطزر السليمة ولا يقلق تدل البابا ولا عيني تاني فوق نغارة سيخت غلبة هطيل بعض جيك نغني تسير المكادة يغيس غطي لي فيزيون يسرى أساس نتدى يغط زر فريد جساري كات العودة ولا اشتح الرؤوس أفلال ولا وين الهندة يقندى دا سينا العقل رد نفجيجة مقار دي ربوس كا يستمن دلوز يقان دا اتغاش كل أصلي كا يقصد ولا أصل أصد تربوم تال شجاري تيادة رضايت له وعلي داين إلو يتاغي فريق كنين كافتو صال علام أغلى كتب ونفترض أميرات نقرأ بغل حفاظ وخازري لأختاك تنور رقي سحراج وخازرين اختك تنور رقص حاجة نرى أرض والين وصغي اللي كل نقص هذا أنا أخبر ندوني تغيك دولة غيك هذا مرد جيسي قعر ولا بقيس هذا أدنى بدوني كيس يخفينوني تتعيدا ألاصلا ستربو أمتا الشجاري تياد يعني فكاني تاجا أنت أربي رارت دا إذا أكفلتني وش نجر زميرتي دا ماني غرت نجمت أبناد مدار الحساب السن جسن بيد نعروني لي غصم مضا تقويز دولة تافوك تاريخنا وانت بيدا ويين دانينا نسكر غينات تتمنيدا إلا كرا لحماغي نرسلا كم نام قردا إلا كرا ردا سلك مغاري كي وفودا إلا كرا ردي لنغمال وزود الوردا مقارت لا تافوك ترقى أسلط إحراجا يا ديت فرلحقت غين فيني ويادا بس دي مسؤولة ومسؤولة رتت بنيدا والركسو لي فوكو المحامي سقريدا العمل نكوك وانغينا راداكي بدا ايان دي اكتنا يشلحي ينزود مكادا لازم داك يسامحي الشهوات توبة سولار يلا فربي نسازل ولا غيضة هذا سلوك واني يسامحي غي فوق الحدود هني بليس يفرح وحرمي جاغا كل جيدة على الغمة لأصاب توري ترون أمودة الله تايش لحينا خطيرة لتدى العقلة السلام إصدار نغورة ودا إدى الحق الناغ مسكين ولا تنتمني دا غارس كحقارا نجي خدام نويضا إما جميل ورايت نسن غار الواحدة مقارني تنكرازي قرينو صرصو غمودا أريغ ديت غلي السفتارت مجر ويضا مجر نتوكو أني غنانا ويغان كدا مقارنا لقو أمي غيانا داغي السفليدا يسورت لكم تايا اسما من ناغل واحدة أيا وري للا عقلا أربي راتي دا أدا أستي لي تيفا وتسيس انتي تبليدا إما كراجي غيش الفخرة شينا فرزيزا وريز دارتي نشويك سودا صلابا ورنس ميحيط ما أحرمي ساغي تكندا وطانك يبتون لحب أبدون أنصحابا ولرقى زريغا كسولو ريس نويضا إيجا بنادم تأزان توري الصيني سيغلضا إيقوت ما يجلالي خفنسي جاسني السبابا غريف كتي تاجم تزالو لغيضا والنور الظلم ما أسن وما تنسو ليا وريع دي لديسي الشان ولا تتمني دا ولا البيع شراء هان راكي شاكوري كندا ولازم انا سوري في كليسة تتقوى ولازم انا سوري في كليسة تتقوى